والآن مع الشريف العاشر أو بقتلك. في هذه الحالة فأنت لا تضمن، فإذا لم يثبت هذا عند الحاكم فاحتسب واصبر والله يدفع عنك. قتله وهرب هذا باب آخر. نحن ابتداء في الحكم العام ما بنقول اقتل وهرب، نفتح باب الشر للناس باسم الشرع، لكن الرجل إذا أحس بأنه مظلوم وأنه صاحب حق وأنه سيؤخذ سيعتدى عليه وهرب أمره إلى الله، أمره إلى الله. إن الدولة قوية أتت به، وإن الدولة ضعيفة فمن ناحية ما بينه وبين الله إن كان صادقا فيرجى لا شيء عليه. للحديث السابق رأيت إن قتلته قال هو في النار ولم يقل عليه شيء. نعم. علم القرائن صدق القاتل؟ لا، القرائن ليس منها أن يكون القاتل معروفا بأنه صادق، لأن هذا الحكم العام من القاتل يقتل هو للصادق والكاذب، ولا يؤمن على الصادق من أجل يعني سلامة نفسه أن يقتل، لا يؤمن على الصادق في أمره والمشهور بالصدق أنه إذا خشى عن نفسه القتل أن يكذب، لا يؤمن عليه. ها؟ لا، لابد من القرآن هي ما يعني ما نستطيع أن نقول القرآن هي كذا، هذا أمر يعني يظهر للحاكم الشرعي في كل قضية قضية تظهر له قرائن معينة تدل عن هذه القرائن المعينة فعلا أن هذا الرجل يعني يدافع عن نفسه، كأن يكون هذا المقتول رجلا معروفا بالصلاح وهذا القاتل رجل معروف بالفساد، وأن المقتول قتل في يعني في بيت فلان الصالح هذا كأنه جاء يقتله في داره فأعان الله الصالح فقتله، قرائن تختلف من حالة الأخرى، القرائن ما تنضبط أبدا. نعم. هداك الله يا أبا رافع، قل آمين وفقط. تفضل اقرأ. أين هذا من حديث إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؟ أين هذا؟ السلط هذا يعني برجل اعتدي عليه وهو أراد أن يدفع عن نفسه حقا ومعتدا عليه فلا يضمن، نقول إذا سرق فيهم الشريف افرض هذا المعتدى عليه لا تفعله الضعيف وفقير، من أين هذا الشريف الذي ترك؟ ضعيف من أفقر الناس لكن الله أعانه على هذا الظالم. لا لا لا، أمر الحاكم لا، لأن أمر الحاكم يترتب عليه هي إسقاط هيبته، ليس من باب الشريف هذا، من باب الشريف ذاك يعني وتقربا إليه وتزلفا وطمعا في دنياه إلى غير ذلك. أما هذا تعالى لجد الحاكم كل يوم الأمير الظالم، إيش النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو النبي الذي أمر بالصبر على ولاة الظلمة؟ ما هو الرسول اللي قال بالصبر على الظلمة أدوا الذي عليكم وصلى الله الذي لكم؟ وهو الذي قال يعني ما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يسرقوا فيهم الشريف إلى آخر، فكيف يكون هذا وهذا سواء؟ يعني السكوت عن الحاكم ليس من هذا الباب، ولكن من باب أن الحاكم إذا جئنا تعالى كل يوم ونحط الحاكم في الميدان وظهره ونضربه ويسيل دمه وكذا وكذا سقطت هيبته عند الناس، ما يبقى له قدره ولا يبقى له شأن، فإبقاؤه على ظلم شخص أحسن من أن تدوم فتنة في الأمة، هذا مراعاة مصالح المفاسد. بالإضافة إلى ذلك أيضا لو كنا قادرين وهو ظالم على أن نكون عليه الحد، طيب من ولي العدل؟ هذا كله للظالم الذي له سلطة وشوكة، هذا الظالم له سلطة وشوكة، وإبعاده عن ظلمه سترتب عليه مفسدة. أمر آخر بارك الله فيك.

إلا أني أتكلم على هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله بما تيسر من كلام أهل العلم وبما بان لي وجهه إن شاء الله عز وجل. فأقول: اعلم أن العلماء اختلفوا فيما بينهم هل للعموم صيغة أم لا، هل للعموم صيغة وضعت له في لغة العرب وعند أهل اللسان أم لا. وجمهور العلم على أن للعموم صيغة أو صيغا وضعت له عند أهل العلم، وخالف في ذلك بعضهم وقوله لا يلتفت إليه. وقبل هذا قد يقول قائل: لماذا إذا كانت هذه المسائل يعني مسائل صيغ العموم تتصل بكتب اللغة أو بعلم اللغة، لماذا تدرك إصلتها في هذا العلم، القواعد الفقهية إصلتها بهذا العلم؟ فأقول: العلماء أدخلوها في كتب أصول الفقه وفي القواعد الفقهية لتوقف دلالة كثير من النصوص على معرفتها، لتوقف دلالة كثير من النصوص على معرفتها. هل هذا النص عام أم لا؟ هل هذا النص استغرق أفراد العموم وشمل الجنس أم لا؟ ولما حصل خلاف في ذلك وكان لهذا أثره على الأحكام الفقهية ولا بد، والفروع الفقهية، احتاج علماء هذا الفن أن يدخلوا هذه المسائل ويبينوا موقفهم منها في علمهم، لما للخلاف في هذه المسائل من أثر واضح على الفروع الفقهية. فجمهور العلم على أن للعموم صيغا وضعت عند أهل اللسان، وذلك لأن اللغة وضعت للإفهام والإعلام. اللغة في الأصل ما هي إلا للإفهام وسيلة، وسيلة للإفهام والإعلام. والإنسان المتكلم يحتاج أن يتكلم في كلامه على أمور مفردة وأمور مجموعة وكثيرة، فإذا جاء في الأمور المجموعة وتكلم على أفرادها واحدا واحدا فإن هذا يشق ويهبط بمستوى الكلام والأسلوب العربي. عندما تكلم تقول: جاءني رجل ورجل ورجل ورجل ورجل ورجل ورجل ورجل، وتعدد كل هؤلاء الذين جاءوك لهم ألف، تعدد ألف رجل، هذا كلام ساقط لا يناسب اللغة. لكن تقول: جاءني الرجال، لفظ وضع لإفادة العموم. فاللغة طالما أنها وضعت للإفهام والإعلام أو أنها وسيلة للإفهام والإعلام، فلا بد أن يكون فيها كلام يدل على العموم، وإلا سيترتب على ذلك أن نتكلم على أفراد العموم واحدا واحدا، وهذا في الحقيقة بعيد ومعيد، بعيد وبعيد ومعيد. هذا أمر. الأمر الثاني: لما نظرنا في القرآن وفي السنة رأينا في القرآن مسائل تدل على العموم، ذكر المصنف بعضها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا يشمل كل المسلمين. من قال إنه يخص بعض المسلمين دون بعض؟ هذا غير صحيح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فلما جاء الاستثناء من المستثنى منه دل على أن المستثنى منه يفيد العموم، ولو كان المستثنى منه لا يفيد العموم فلماذا يستثنى منه بعد ذلك؟ إذا كان الأصل هذا إن الإنسان، كلمة إنسان تفيد الخصوص، فلماذا يستثنى منها؟ فقد علم أنها تفيد الخصوص ما تفيد الكل. وإذا كانت لا تفيد الكل علمنا أن بعضهم، أن بعض الإنسان حكمه أو وصفها كذا والبعض الآخر ليس كذلك. فورود الاستثناء بعد هذا دليل على أن المستثنى منه يفيد العموم، ولولا أنه يفيد العموم لما احتاج الاستثناء منه. هذا مثلا في القرآن، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وقد استدل بهذا الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمر الأهلية، سئل عن الحمر الأهلية فقال لم ينزل عليها فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن هناك في كلام العرب الذي نزل به القرآن ما يدل على الجمع والعموم، إلا هذه الآية الجامعة الفذة فمن يعمل. وهذه الصيغة سيأتي لنا أنها من الصيغ، من صيغ العموم، من هذه الشرطية الجزائية من صيغ العموم، كما سيأتي لنا إن شاء الله أو سيظهر لنا عند الكلام على صيغ العموم عند العلماء. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود ومسند أحمد وابن حبان وغيرهم، لما عمرو بن العاص أجنب وقام وتيمم ولم يغتسل من شدة البرد، فسئل عن ذلك فقال إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وأجاب هذا الجواب النبي عليه الصلاة والسلام وأقره ما أنكر عليه، فدل على أن الآية عامة ولا تقتلوا أنفسكم، فدل بها عبد الله بن عمرو بن العاص، ولو كانت خاصة لكانت لمن كانوا من قبل أو لمن نزلت فيهم. والحق أننا لو لم نقل بهذا لأوقفنا دلالة القرآن، دلالة القرآن على العمومية وكون القرآن حجة إلى آخر الزمان، لأن قال أن يقول هذه الآية نزلت في أناس سابقين ليست لنا. وإن كان يمكن أن يجاب عن ذلك بأننا أو بأن الذين يقولون ليس للعموم صيغة لا ينكرون أن يكون هناك ما يدل على العموم لكن لا للصيغة ولكن لقرائن أخرى، هناك أشياء تدل على العموم لا بالصيغة ولكن لأدلة خارجية، وفي هذا الموضع الأدلة الدالة على أن القرآن محفوظ ليكون حجة على الناس جميعا لينذركم به ومن بلغ إلى غير ذلك. الشاهد من هذا العقل والنقل وحال أهل اللسان وحال الناس وعرف الناس على أن العموم صيغا. فلو أن سيدا قال لعبده لا تدخل أحدا الدار فأدخل بعض الناس، فهل لسيده أن ينكر عليه وأن يؤدبه أم لا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الصيغة التي كلمه بها سيده تدل على أنه لا يدخل أحدا، اي احد عربيا عجميا ابيض اسود ذكرا انثى، المهم عاقلا مدينونا غنيا فقيرا طويلا قصيرا الى غير ذلك، هذه الصيغه تدل على العموم. ولو ان عرف الناس على ان هذه الصيغه تدل على العموم فلادخل هذا الخادم من شاء وقال انت قلت لا تدخل احدا وانما تعني ذلك بعض الناس. فالعلماء يرون أن هذه مسألة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالعقل وبوضع أهل اللسان وبالعرف إلى غير ذلك على أن العموم صيغا. وإن كان المخالفون في ذلك يأتون بأدلة أخرى فيقولون مثلا لو قال لا تدخل أحدا فللعبد أن يقول حتى ولا أدخل أباك ولا أدخل ابنك مثلا، فهنا فاستدلوا بهذا على أنها موضعة للعموم. ولكن يجاب بأن هذا أمر معلوم بالعرف أن الإنسان لا يمنع أباه وإبنه من الدخول، فهذه لا قرينة مخصصة بالعرف، فأنه ما قال عندما لا تدخل أحدا داري ما يعني بذلك حتى الإبن، بل ربما لو ما أدخل ابنه لأدبه، يعني لما أقول لا تدخل أحدا ما يعني ابني، وهذا أمر معروف من قبل. أو معروف بعرف الناس إلى غير ذلك. فالشاهد من هذا إذا كان للعموم صيغ فالمؤلف أو الناظم رحمه الله تكلم على بعض هذه الصيغ ولم يستوعبها، إنما تكلم على نحو 6 صيغ من ذلك إذا كنا في مقام التفصيل، وإذا كنا في مقام الإجمال ربما كانت 4 صيغ أو دون ذلك. فنحن نقرأ هذه الصيغ على حسب ترتيب الناظم، ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل أكمل بقية كلام العلماء أو الصيغ التي ذكرها العلماء ولم يذكرها الناظم رحمه الله. فيقول رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم. وأل هنا ليست العهدية، لابد أن يكون هذا مفهوما. أل هنا ليست العهدية، لأن أل العهدية لا تفيد العموم. عندما تقول جاءني رجل فأكرمت الرجل، فأكرمت الرجل، أل هنا إيش؟ عهدية، أي الرجل الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل وأذكر مجيئه إلي، جاءني فأكرمته، فهذه لا تفيد العموم. أل هنا الاستغراقية، أل التعريف، وللعلماء خلاف هل الذي يفيد التعريف أل أم اللام. الجمهور على أن اللام هي التي تفيد التعريف، والخليل بن أحمد يرى أن أل كلها أو أن أل كلها تفيد التعريف، وليس هذا الآن بحثنا، إنما هذا بحث أهل اللغة ويحتاج إليه من أراد التوسع في هذا العلم. فيقول هنا رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم. وأل تفيد الكل في العموم، العموم هو شمول اللفظ لجميع أفراده، شمول اللفظ لجميع أفراده بلا حصر، لا نحصر، إنما كل الأفراد يدخلون في ذلك. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. وهذا معناه أن الجمع إذا أضيفت إليه أل أو إذا عرف بأل دل ذلك على أنه يفيد العموم، كما إن المسلمين والمسلمات، يا أيها الناس، أل دخلت على ناس ودخلت على مسلمين ومسلمات فأفادت العموم، سواء دخلت على الجمع أو على اسم الجمع أيضا، مثل ره وقوم وصحب وركب، كل هؤلاء أل أيضا إذا عرف بأل أفاد العموم، إذا عرف الجمع أو اسم الجمع أفاد العموم. وكذلك أيضا الفرد إذا عرف، وكذلك أيضا الفرد إذا عرف، كما في أسماء الله الحسنى، كما في أسماء الله الحسنى وكما في الآية والعصر: الإنسان، إن الإنسان، فإنسان فرد أو مفرد، ولما عرف شمل جنس الإنسان أو استغرق جنس الإنسان. والعلماء كما مر بنا لهم في ذلك أدلة، مثلا كما في قول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الطعام فرد ودخلت عليه أو دخل عليه أل، فلما جاء الاستثناء بعد هذا دل على أنه كان يفيد العموم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ويستدلون أيضا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور، وهو يأمر المؤمنات بغض البصر، ومن يجوز وإخفاء الزينة، ومن يجوز لهن إبداء الزينة عنده، قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال: أو الطفل، الطفل فرد ودخلت عليه أل، ولما ذكره الله سبحانه وتعالى ذكره بصيغة الجمع، ما قال: أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. الذين لم يظهروا على عورات النساء إشارة إلى أن الفرد إذا عرف شمل الجميع، أن الفرد إذا عرف إذا دخلت عليه أل شمل الجميع. الله سبحانه وتعالى يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة، الملائكة جمع، ودخلت عليه أل فأفاد العموم. وأكد الله هذا بقوله كلهم أجمعون. ولو كان الفرد أو الجمع إذا دخل عليه أل لا يفيد العموم لما أكده الله عز وجل بلفظ يقتضي الاستغراق. لما أكده، لأنك ما تقول جاء الرجل كله، جاء الرجل كله، جاء الرجال كلهم أو جميعهم. فلما جاء التأكيد بصيغة تدل على العموم، وهذا سيأتي من جملة الصيغ كل أو الجميع كما قال صاحب مراق السعود، وصيغة كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع، هذه مثلا إن شاء الله تأتي من جملة الصيغ التي لم يذكرها الناظم. لكن استدل العلماء، هذه كلها أدلة للجمهور على أن هذه صيغ للعموم، على أن هذه صيغ للعموم، أن الله عز وجل لما أكدها أكدها بلفظ يدل على العموم. وكيف تكون هي خاصة ويؤكدها بلفظ العموم؟ كيف تكون خاصة ويؤكدها بالعموم؟ إذن هناك مفارقة بين التأكيد وبين المؤكد. فلما كان لابد من المطابقة دل ذلك على أن اللفظ هذا يدل على العموم، وهو هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله. فيقول وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، اسم من أسماء الله عز وجل، لما دخلت عليه أل دل على استغراق كل المعلومات، وأن الله لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خائنة الأعين وما تخفى الصدور، لأنه هو العليم. دلت هذه الصيغة على الاستغراق كما سمعتم. هذا فيما يتصل بأل. إذن أل إذا دخلت على الفرد أو دخلت على الجمع أو دخلت على اسم الجمع دلت على الاستغراق. والدليل على ذلك أنها تدخل على الفرد أو الجمع ثم تتبع بالاستثناء، والاستثناء يدل على أن المستثنى منه يفيد العموم. والدليل الآخر أيضا على أنها تدخل على الفرد أو الجمع ثم تؤكد، يؤكد الفرد أو الجمع بلفظ العموم، يؤكد بلفظ العموم، هذا أيضا من الأدلة على ذلك. نعم، تفضل البيت الآخر. قال في البيت 33 والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. قال في الشرح إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول. فمثال النكرة في سياق النفي لا إله إلا الله نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهية الله، وأثبتت إلهية الله تعالى. وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال من جميع الأحوال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله. وكذا قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس وكل شيء. ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا شامل كل أحد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم، الصيغة الثانية من صيغ العموم ما ذكره الناظم في هذا البيت، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. والنكرات جمع نكرة، النكرات جمع نكرة، واسم وضع لا لشيء بعينه، النكرة اسم وضع لا لشيء بعينه، ونقول وضع على ما هو معهود في كلام العلماء، وإلا فهناك بحث في هذه الكلمة عندما يقال الحقيقة الشيء الذي وضع لمعنى، والمجاز الشيء الذي استعمل في غير ما وضع له. فالشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طويل في هذه المسألة، فمن هم الذين وضعوا وكيف اجتمعوا حتى وضعوا، وعندما اجتمعوا بأي لغة تكلموا حتى وضعوا إلى غير ذلك. ولكن نحن نتكلم باعتبار أن هذا لفظ شائع ودارج بين العلماء. النكرات جمع نكرة، والنكرة اسم وضع لا لشيء بعينه ويد، ويقبل دخول ال التعريفية عليه، ويقبل دخول ال التعريفية عليه أو لام التعريف، على خلاف بين العلماء فيما هو يكون التعريف به ال أو اللام فقط على ما مضى. فالنكرات في سياق النفي، النفي وضد الإثبات، النفي ضد الإثبات. فالنكرة إذا كانت في سياق النفي كان تقول ما جاء أحد، ما دخلت دار رجل، إلى غير ذلك، فهذا يفيد العموم، هذا يفيد العموم. وسواء دخلت هذه النكرة أو دخل النفي على اسم أو فعل، عندما تقول ما أحد في الدار إلا زيدا مثلا، ما أحد دخلت على اسم، أو تقول ما رأيت في الدار أحدا إلا زيدا، فهذا سواء دخلت على اسم أو دخلت على فعل، النكرة في سياق النفي تعم، تشمل كل ما يشمله أو كل ما يعنيه هذا العموم من أفراد وأجزاء. قال تعطي العموم، أي تعطي اللفظ الشامل لجميع أفراده، وكذلك أيضا أو سياق النهي، أو سياق النهي، لا تفعل كذا، لا تأكل خبزا، هكذا مثلا، كل أنواع الخبز، كل أنواع الخبز، لا تأكل شيئا، كل أنواع الأكل، نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي. والحقيقة النكرة أيضا في سياق الشر، هذا ما ذكره المؤلف، والنكر أيضا في سياق الامتنان، والنكر أيضا في سياق الاستفهام الإنكاري، هل تعلم له سمية، هذه نكرة في سياق استفهام إنكاري، هل تحس منهم من أحد، إلى غير ذلك. والعلماء يقولون إن النكرة في سياق النفي تدل على العموم لأدلة، فمن ذلك أن كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأن من قالها واعتقد معناها وعمل بمقتضاها فهو موحد. ولو كانت النكرة في سياق النفي لا تدل على العموم لكان من الممكن أن يكون معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله أن قائلها ممكن أن يعبد مع الله غيره، لأن لا إله إله نكرة في نفي، سبقها نفي لا. فإذا كانت إلى المنفي هنا بعض الآلهة لا كل الآلهة، فمن الممكن أن الرجل يقول لا إله الله مع ذلك ما زال مشركا، مع أنها وضعت للبراءة من الشرك ولبيان السلامة من الشرك والعياذ بالله، فكيف يكون قائلها لا زال مشركا، وكيف يكون قائلها القائم بها والعامل بمقتضاها لا يزال يعبد غير الله معه؟ إذن لا بد أن هذا النفي يدل على نفي جميع الآلهة، يدل على نفي جميع الآلهة، ولو كان ينفي البعض دون البعض لكان القائم بها ليس موحدا، وهذا أمر معلوم بالإصرار من دين الإسلام بطلانه، فإن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. في من العلماء من يخالفهم الحنفية، حقيقة يخالف الحنفية كثيرا في صيغ العموم هذه، يقولون لا، هي لا تفيد العموم إلا إذا دخلت عليها من، مثل قوله سبحانه وتعالى: وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، هنا تفيد العموم، فلا بد أن تدخل عليها من، أدخل على النفي أو على هذا المنفي من حكما، يعني حقيقة أو تقديرا أو حكما. قالوا: طب إيش تقول في لا إله إلا الله؟ قالوا: هي مقدرة، لها معنى آخر، هي معناها لا يعبد، يعني ما يعني معناها ما من إله يعبد بحق إلا الله، هكذا تقدير الكلام عندهم، ما من إله يعبد بحق إلا الله. وهذا يعني خلاف الظاهر وخلاف الأصل، والحقيقة أن من وضع قاعدة وراح يستدل أو يعني يقدر بسبب هذه القاعدة ويضمر ويعني يقدر وجود يعني محذوفات وتقديرات بلا داعي، فنقول له: أرحنا من هذه القاعدة التي تجعلنا نجعل يعني أكثر الكلام مقدرا. فالأصل عدم التقدير، والأصل عدم الإضمار والحذف، هكذا. فمن قال إن النكرة في سياق النفي تعم، نعم هذا الكلام هو الصحيح، وكذلك في سياق النهي. نعم تفضل. الذي بعد، خلص الأبيات الأربعة اليوم إن شاء الله. نريد أن ننتهي من المنظومة. نعم. قال في البيت 34: كذاك من وما تفيدان معا، كل العموم ياء خيفت معا. قال في الشرح: من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه. مثال من، قوله تعالى: لله من في السماوات ومن في الأرض. فقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. وقوله: ومن أصدق من الله خيلا. وقوله: ومن أحسن من الله حكما. وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وقوله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إلى غير ذلك من الآيات وكذلك الأحاديث. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ والأحاديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا فله كذا يعم كل من قال أو فعل ذلك. ومثال ما، قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وفي مواطن أخر. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. وقوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء في الأرض ولا في السماء. وقوله: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال رحمه الله: فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص. نعم. كذلك يقول هنا الناظم رحمه الله: كذاك أو كذا، طيب، كذاك من وما تفيدان مع، كل العموم ياء خيفت مع. كذاك أي كما أن التعريفية والنكرة في سياق النفي والنهي كل ذلك يفيد العموم، كمن سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة، فإن أسماء الشرط وكذلك أيضا الأسماء الموصولة، فكذلك كل هذا يفيد العموم كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. فمن تفيد العموم، ومن وضعت أو أكثر ما تطلق، تطلق في العاقل، تطلق على العاقل، وما أكثر ما تطلق، تطلق على غير العاقل، إلا أنها أيضا أو إلا أنهما استعملتا على خلاف المشهور في بابهما أو في بابيهما. فقوله فكلمة من تستعمل في غير العقلاء، كما في قول الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فقوله تعالى من يمشي على بطنه، من يمشي على رجلين، من يمشي على أربع، هذا إطلاق من في غير العاقل. الذي يمشي على بطنه إيش؟ زواحف، غير عاقل. ومن يمشي على رجلين، وهذا تطلق على العاقل الإنسان في هذه الحالة الذي هو العاقل، وبالنسبة لغير العاقل المجنون. والأربع الدواب، فالذي يمشي على بطنه والذي يمشي على الأربع يقينا غير العاقل، وأما الذي يمشي على رجلين في الغالب أنهم العقلاء، وإن كان فيهم من ليس أيضا بعاقل. وأما ما فمع أنها في غير العاقل الجادة والغالب والأثر في استعمالها، إلا أنها قد تستعمل أيضا فيما هو ليس كذلك. يقول الله سبحانه وتعالى ويعني طيب يقول الله عز وجل والشمس وضحاها، طيب والأرض وما طحاها، وما والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. فالذي بنى السماء هو الله، والذي طحى الأرض هو الله عز وجل، ومع ذلك استعمل ما في هذا الموضع مما يدل على جواز استعمالها في غير بابها الأغلب والأشهر، وهذا كله في اللسان العربي، وهذا كله في اللسان العربي. من إذا كانت شرطية، من يدخل الدار فأكرمه، هذه تشمل كل من يدخل الدار. وإذا كانت استفهامية مثل من عندك، تشمل الرجال والنساء وجميع من عندك في الدار، سؤال عن كل من عندك، هذا أيضا تشمل هذا. وإذا كانت موصولة فمعروف أن الأسماء الموصولة تفيد العموم لأنها تنطبق على جميع الأفراد. هناك من العلماء من نازع في كون من وما وأين وأي وأيان ومتى، سواء كانت استفهامية أو كانت شرطية جزائية، هناك من نازع في كون هذه الصيغ تدل على العموم، وجمهور أهل العلم على أنها تدل على العموم. والإمام الشوكاني رحمه الله أتى بحجة قوية ملزمة للمخالف، قال هذه الصيغ إما أنها وضعت للعموم، أو أنها وضعت للخصوص، أو أنها لا وضعت لا للعموم ولا للخصوص، أو أنها وضعت للعموم والخصوص مشتركين، وما عندنا حالة خامسة. هذه الصيغ التي تنازعون فيها أحد هذه الأمور أربعة: إما أنها وضعت للعموم، أو وضعت للخصوص، أو وضعت لا لشيء منهما، أو وضعت لكليهما. قال وتعالى وننظر، أو كلام يدل تعالى وننظر كل هذه الأحوال أيش الذي يصلح منها. أما كونها تفيد العموم فأبقى الكلام في ذلك. قال تعالى وننظر قول من قال إن هذه الصيغ وضعت للخصوص، فلو أن رجلا قال للرجل من عندك، فقال عندي الطلاب كلهم، لو وضعت للخصوص فكيف يكون الجواب على العموم؟ إذن لم يتطابق الجواب مع السؤال، في مفارقة بين الجواب والسؤال، وهذا أمر معيب في اللسان. يكون السؤال عن خصوص والجواب عن عموم. فقال هذا من ناحية من قال جواب على من قال إنها تفيد الخصوص، ومن قال إنها ما وضعت شيء منهما فهذا قول بعيد ما يقول به أحد. كيف هذه الكلمة لا تفيد عموما ولا خصوصا، ولا تفيد بقاع العرب عموما ولا خصوصا؟ هذا مش معقول. هذه الثانية. وأما إن قلنا بالتشريك أو بالاستراط أنها تفيد العموم والخصوص، قال إذن لو قال رجل للرجل من عندك لحسن أن يستفهم عدة استفهامات حسب ما تقتضيه التقسيمات الممكنة عقلا. قال لو قال رجل لآخر من عندك، قال من تقصد، من العرب أو العجم؟ قال من العرب. قال من تقصد، من ربيعة أو مضر؟ قال من ربيعة. قال من تقصد، من الأغنياء أو الفقراء؟ من تقصد، من الطوال أو القصار، من البيض أو السود؟ إذا هو يسأل سؤالا وهذا يعمل له عليه 20 سؤالا. قال هذا كلام في لغة العرب معي. فلو كانت هذه الكلمة تدل على التشريك إذا لا يجيب إلا بعد أن يعلم مراده، يريد هذا أو هذا، وعلى ذلك يريد كل هذه الاستفسارات والأسئلة على سؤاله، وهذا كلام معيب عند أهل اللسان. إذن إذا كان ذلك كذلك ما بقي إلا أن يقال هذه الصيغة وضعت للعموم، لأنها لا ينفع للخصوص ولا ينفع للتشريك ولا ينفع لا لهذا ولا لذاك. إذن بقيت المسألة الرابعة والقسمة الرباعية لا خامسة فيها. فاستدل بهذا على أن كما سمعتم على أنها تفيد العموم. استدل أيضا بأدلة أخرى منها أنها تقبل الاستثناء. يقول مثلا يعني من جاءك فأكرمه إلا زيدا، مثلا من جاءك فأكرمه إلا زيدا، فلولا أنها تفيد العموم لما صلح أن تستثني من العموم إلى غير ذلك. فالصحيح أن من وما في سواء في الاستفهام أو في النفي، في الاستفهام أو في الشرط، من وما وأين وأي، وكذلك أيان ومتى، متى الزمانية، وتكون أيضا شرطية في الاستفهامية وشرطية متى تجلس أجلس، متى تجلس أجلس، وغير ذلك، كل هذا يفيد العموم. وهذا قول الناظم كذاك من وما أشار إلى ما بعد ذلك من بقية الحروف أو الأسماء الدالة على الشرط أو الدالة على الوصف، وأحيانا أيضا الوصف، وأحيانا أيضا الوصف. قال تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. لماذا صغر أخي أخي هنا وقال يا أخي؟ من ناحية النظم فإن هذا يعني لو قال كل العموم يا أخي فاسمعا انكسر البيت. ومن ناحية أخرى قالوا في شرح هذا إن التصغير في مثل هذا الموضع يدل على التحبب والتقرب، وهذا ينبغي أن يكون بين العالم وطالبه، وبين المدرس وتلميذه، وبين الشيخ ومن يأخذ عنه، أن يكون هناك تقرب وتحبب وتآلف بينهم. فما تكون المسألة أو الدروس عبارة عن أوامر عسكرية، أو الدروس عبارة عن أن الإنسان يلقي شيئا ويعني هناك انفصام وانقطاع بين الطالب وبين مدرسه وغير ذلك، لا. فهذه لمحة طيبة من الناظم، لمحة طيبة من الناظم فيها إشارة إلى التقرب وإلى التودد، وإن كان التصغير يفيد معاني أخرى خلاف ذلك. فالتصغير يفيد مثلا التقليل، عندما تقول ما له عندي إلا دريهمات مثلا، هذا يفيد التقليل. كما أنه أيضا يفيد التحقير، رأيت رجيلا، تريد أن تصغره وتحقره بذلك. وكما أنه أيضا يفيد التقريب الزماني قبيل الفجر مثلا. فالتصغير له معاني متعددة. في هذا الموضع الذي نحن فيه ظاهره كما ذكر بعضهم أنه يريد أن يشير إلى التحبب والمودة بين الناظم وبين قارئ منظومته. وهذا كما سمعتم أمر له أهميته وأمر له فائدته بارك الله فيكم. فبان لنا خلاصة هذا البيت أن من الشرطية والاستفهامية وما كذلك الشرطية والاستفهامية وما لحقهما كل هذا يفيد العموم، ومن الأصل فيها أنها وضعت للكلام على العاقل وإن كانت تستعمل في غير العاقل، وما تستعمل أيضا الأصل فيها لغير العاقل وإن كانت تستعمل في العاقل كما سمعنا في قول عز وجل والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، فإنه يعبد ربه عز وجل ومع ذلك قال ما ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا أيضا البيت 34. اقرأ البيت 35. قال في البيت 35 ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديك الرشد ما يضاف. قال في الشرح يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جميع المعنى كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعم كل نعمة دينية أو دنيوية، وقوله يا عبادي وهو كثير في الكتاب والسنة يدخل فيه جميع العباد، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية. نعم، في البيت الأخير مما ذكره الناظم رحمه الله في صيغ العموم قال ومثله أي في إفادة العموم، مثله الضمير هنا يعود إلى ما قبله، يعود إلى ما قبله من صيغ العموم التي ذكرها. قال ومثله أي في إفادة العموم المفرد، والمفرد الاسم الدال على الواحد، الاسم الدال على الواحد ويقابله المثنى والجمع، ويقابله المثنى والجمع. ومثله المفرد إذ يضاف أي إذا أضيف المفرد، ومقصود من هذا أضيف إلى معرفة، ومقصود أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. ثم قال فافهم أي افهم ما قلت لك من هذه الصيغ. هديت يدعو لقارئ المنظومة بالهداية، والهداية فعل الصواب، والهداية هي فعل الصواب وعكسها الغي والضلالة، عكسها الغي والضلالة. نعم، تفهم هديت الرشد، الرشد هو أيضا فعل الصواب والحق الذي أراده الله منك، ومنهم من يقول الرشد والرشد بمعنى، ومنهم من يفرق بينهما فيقول الرشد يشمل الأمور الدنيوية والأخروية، والرشد يشمل فقط الأمور الأخروية. فافهم هديت الرشد ما يضاف، افهم المسائل التي يضاف، إما أن يكون معناها التي يضاف إليها المفرد حتى تعرف صيغ العموم، أو افهم هذه المسألة التي أضفتها إلى ما قبلها من مسائل، أو افهم هذه المسألة التي أضفتها إلى ما قبلها من مسائل، أو يكون قد ألجأه البيت إلى أن يعيد هذه الكلمة من أجل الروي وليوافق عجز البيت صدره. هذا معنى كلامه في هذا الموضع. ثم الأمثلة التي ذكرها وأما بنعمة ربك فحدث وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه أسماء، هذه أسماء مفردة وأضيفت إلى لفظ الجلالة فأفادت العموم. كذلك أيضا أفادت العموم عندما في قوله تعالى يا عبادي، عندما أضيف إذا إلى معرفة وهو يا المتكلم، وكذلك أيضا سبحان الذي أسرى بعبده أضيف أيضا إلى المعرفة هو الضمير، المعرفة هو الضمير. كذلك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إلى غير ذلك. والمراد بالعموم هنا في هذه المسألة عندما قال عبده ذكر الشارح أنه أشار بذلك إلى أنه قام بوظائف العبودية جميعها، ما ترك شيئا أوجبه الله عليه إلا قام به، هذا معنى العموم في هذا الموضع. نعم طيب ايش صلة هذا بمسألتنا؟ ايه يعني هو مثال لكن رد على من يقول هؤلاء الذين يقولون له صلة بموضوع درسنا ولا موضوع اخر، يعني مثال يعني للقاعدة. نعم كل من حرم دينة الله يعني على انها مفرد مضاف الى معرفة فانها تفيد العموم. نعم ها ايه بقيت صيغ اخرى للعموم، وقد ذكر بعضهم هذه الصيغ واطال فيها النفس مثل القرافي رحمه الله في كتاب خاص بهذا الامر حتى بلغ بصيغ العموم 50 و200 صيغة، بلغ صيغ العموم 50 و200 صيغة، ولكن العلاء رحمه الله ذكر أن هذا في توسع غير مرضي، وأن هذا يرجع إلى الصفات أو الأشياء التي لخصها أهل العلم، والذي وقسم الأشياء التي أتى بها القرافي إلى 3 أقسام. قسم هو موجود في كلام العلماء الآخرين، وقسم هو بالغ في الاشتقاق والتقسيم فيه وجعل كل قسم منها او كل صيغة منها او كل لفظ منها قسما مستقلا او صيغة مستقلة، مثل كلمة جميع، كلمة جميعا، كلمة اجمعين، هذه كلها بمعنى، فيجعلها مثلا 3 صيغ، يجعلها 3 صيغ، جميع، جميعا، اجمعين. فتوسع في هذه المسألة وهي متداخلة. وهناك قسم اخر قال لا يصح، لا يصح من صيغ العموم، ذكره وبلغ فيه. صيغ العموم، صيغ العموم عندما تنظر في كلام العلماء فيها ترى أن هناك صيغا واضحة في العموم، وأن هناك صيغا فيها منازعة، والراجح فيها العموم، فيها منازعة، ومنازعة قوية ليست بالهينة، منازعة قوية. وهناك صيغ الأمر فيها النفس لا تطمئن إليها، النفس لا تطمئن إليها. هذه الصيغ أنا ألخصها لكم من خلال ما هو ملخص معي الآن حتى ننتهي إن شاء الله من هذه الأبيات الأربعة في درسنا هذا. فمن ذلك بارك الله فيكم كلمة كل، وهذا كما أشرت من قبل البيت الذي ذكره صاحب مراقب السعود، صيغة كل أو الجميع، وقد تلى الذي التي الفروع، الفروع الذي الذي الذي والذين والتي واللاتي واللاء إلى غير ذلك. فكلمة كل من صيغ العموم، بل بعضهم جعلها أعلى صيغ العموم، أعلى صيغ العموم قال كلمة كل، لأنها تدخل على المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، وتدخل على الجميع. ومنهم من قال صيغة جميع هي مثل كلمة كل، إلا أن بعضهم فرق، لأن جميع لا تدخل في كل المواضع التي تدخل فيها كل، لا تدخل في كل المواضع التي تدخل فيها كل، فإنها لا تضاف إلا إلى المعرفة فقط، تقول جاءني جميع الرجال، ولا تقول جاءني جميع الرجل، إنما تقول يعني تقول جاءني جميع الرجال. أما كلمة كل تدخل على المفرد وعلى الجمع، وهذا بارك الله فيكم يدل على أنها أكثر في العمومية من كلمة جميع، وقد مر بنا. طيب كذلك أيضا كلمة معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة، كل هذا يدل على العموم. يا معشر الجن والإنس، نحن معاشر الأنبياء لا نورا، ما تركنا صدق، جاءنا القوم عامة، جاءنا القوم كافة، جاءنا القوم قاصبة، كل هذا يدل على العموم. كذلك كلمة سائر، سائر يقول بعض العلماء إذا كانت مأخوذة من سور البلد، فإن سور البلد هو المحيط بها، فسائر في هذه الحالة محيطة بجميع أفراد العموم فيتدل على العموم. بعضهم قال إذا كانت بمعنى سور البلد لا بمعنى السؤر البقية أي البقية، وبعض العلماء رأى أنها تفيد العموم سواء كانت بمعنى سور أو بمعنى سؤر، تفيد العموم. لأنك لو قلت اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين أي لبقية المسلمين، فيدخل هذا في جميع المسلمين الذين هم غير الذين هم غيره. فرجح بعضهم أن سائر تفيد العموم على معنييها، سواء قلنا أن معناها سور البلد أو قلنا أن معناها السؤر. كذلك أيضا مما ذكرون ما يفيد العموم هنا الأسماء الموصولة، الذي التي الذين التي اللاتي اللائي، وذو الطائية التي بمعنى الذي ليس بمعنى صاحب، كل هذا يدل على العموم إلا إذا خصته قرينة. أيضا من صيغ العموم نفي المساواة بين الشيئين، كما في قول الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقالوا نفي المساواة بين الشيئين تدل على العموم، وهذه فيها خلاف. فإذا قلت مثلا لا يستوي زيد وعمر، هل معناه لا يستوي في العلم والكرم والشجاعة والجمال وكل المعاني، أي لا أو لا يستوي في العلم أو في واحدة من هذه المعاني؟ فإذا لم يكن هناك قرينة عهدية تدل على أن الخلاف أو المقارنة بين زيد وعمر في العلم، فعندما تقول لا يستوي زيد وعمر، فهنا في هذه الحالة نقول الخلاف هنا خلاف أو المقارنة أو نفي المساواة في باب العلم أو الكرم أو الشجاعة. لكن إذا لم تكن هناك قرينة صارفة أو دالة على التخصيص، فالأصل في ذلك أنه لا يستوي فلان وفلان من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. هذا أيضا من الصيغ التي ذكرها بعض أهل العلم. أيضا إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط إذا كان وهو غير متعد، فالنفي له نفي لمصدره، النفي له نفي لمصدره ويفيد العموم في هذه الحالة أيضا. هذا إذا كان الفعل غير متعد. وإذا كان الفعل متعديا وحذف مفعوله أو مفعوليه أو مفعولاه، فهو في هذه الحالة أيضا يفيد العموم. عندما يقول لا آكل، لا آكل، علم أنه لا يأكل شيئا. عندما يقول لا آكل علم أنه لا يأكل شيئا، لأن هذا فعل متعد وحذف مفعوله أو مفعوليه. كذلك أيضا مما ذكره العلماء مما يفيد العموم الأمر للجمع بصيغة الجمع، وبعضهم يعبر عنه بواو الجماعة، مثل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا هذا يدل على أن الجميع، أن المخاطب بذلك الجميع، واو الجماعة أو خطاب الجمع بصيغة الجمع، هذا أيضا يفيد العموم. كذلك هنا أيضا حكاية الصحابي للحادثة، حكاية الصحابي رضي الله عنه للحادثة بما يدل على العموم. كان يقول مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو مثلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالشفع على الجاء أو قضى بالشفع على الجاء أو أمر بوضع الجوائح، هذا ظاهره أن هذا أمر عام، أن هذا أمر عام ليس مخصصا. كذلك أيضا إذا عبر الصحابي بعبارة تدل على التكثير والتكرار، كان يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، قوله كان يدل على التكثير والتكرار، وهذا أيضا يفيد العموم. كذلك أيضا ترك الاستفصال عند ورود السؤال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء غيلان الثقفي وقال له يا رسول الله أنا يعني لما أسلم قال أسلمت على 10 نسوة قال امسك 4 وفارق سيرهن. قال الإمام الشافعي الرسول ما استفصل، ما قال له أين العقد الأول وأين العقد الثاني وأين الثالث وهكذا بالترتيب، هل عقدت عليهن مرة واحدة أو عقدت عليهن بترتيب. لم يستفصل نزل منزلة العموم. هذا أيضا من صيغ العموم التي يذكرها العلماء. أيضا يجب أن يعرف أن العموم صيغ العموم هذه دلالتها على العموم قطعية أو ظنية. هذه الصيغ التي نحن ذكرناها ومرت بنا والأمثلة دلالتها على العموم قطعية أو ظنية. العلماء يقولون دلالتها قطعية، يعني احتمال ورود الاستثناء وارد، احتمال وارد، واحتمال أنه أطلق العام وأراد الخاص احتمال وارد، احتمال وارد، لكن الأصل العام، فعلى ذلك نجري العموم حتى تكون قرينة. ولذلك هذا العموم لما كانت دلالته غير قطعية خصص ببعض الأدلة التي لا تفيد القطع، خصص بعض الأدلة التي لا تفيد القطع، ولو كانت دلالته قطعية لما خصص بذلك، على قول لجماعة من أهل العلم، على قول لجماعة من أهل العلم. فالعموم هذه الصيغ تفيد العموم إفادة ظنية، أي غلبة الظن. عندما أقول مثلا عندي الطلاب، هذا جمع أدخل عليه الطلاب عندي، محتمل أن من أعني الطلاب كلهم، محتمل هذا، لكن اللفظ يدل على الطلاب كلهم وهو الأصل، ونجري على ذلك حتى يرد خلافه. هذا أيضا من جملة المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الباب، أن دلالة العام على العمومية دلالة ظنية، ولكنها أرجح من دلالتها على الخصوص أو على التوقف، أننا نقف نقول لا خصوص ولا عموم، دلالتها على ذلك أرجح. هذا خلاصة ما وقفت عليه في هذا الباب الكلام حول العموم. وكما قلنا الحاجة إلى دراسة هذه المسائل في هذا الباب، توقف كثير من النصوص في دلالتها على معرفة هذا الأمر. وأما هذه المسائل فموضع تفصيلها عند أهل اللغة، هم الذين يفصلون في هذه الأحروف وفي هذه الأسماء وفي هذه الجمل وفي هذه التراكيب، هل هي تفيد هذا أو لا تفيد هذا، ومعناها والإجابة عليها والحالات التي ترد عليها. كل هذه أشياء إن شاء الله يعرفها أهل الشأن في ذلك المجال، والله تعالى أعلم. ذكر إيش؟ هذا الشرح اسم الجليل، أنا ما أعرف هذا ثابتا، ما أعرفه ثابتا يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما أدري هل ذكره من باب الإخبار في هذا أم لا، أنا ما أعرف. حتى هل الأثر إلى علي ثابت؟ ما أظن حتى أيضا ها؟ وليس بثابت أيضا إلى علي. التقوى، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، أيضا ليس ثابتا عن علي رضي الله عنه. نعم، ولا بأس أن يقال هذا، لا الوصف لله بالعاقل، ولكن في مقابلة غير العاقل، من باب المقابلة لغير العاقل، لكن ليس معنى ذلك أن يوصف الله بالعاقل، فإنه العليم الصبر. بارك الله فيك. نعم، هو مثل ذا في المفرد، لا هذا في الجمع، يا عبادي جمع. نعم أحسنت، ما انتبهت لهذا أنا، تفضل. نعم تفضل، اقرأ لنا في القواعد الفقهية البيت 36. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية في البيت السادس والثلاثين: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. قال في الشرح: هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل به لمن حقق نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. قال: وأما إذا عجمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع، فافهم هذا الموضع. قال رحمه الله: ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه، فنقول: إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح، أما الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير متممات له، وأما الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به، وأما الذي على الجوارح انقياد. ينبغي أن يتنبه إلى أن قول الشارح رحمه الله: فأما شروطه وهي شروط الإيمان هي على القلب واللسان والجوارح، أن هذا تعبير غير دقيق، فإن الذي في القلب واللسان والجوارح من أركان الإيمان لا من شروطه، والركن يختلف عن الشرط، فإن الركن جزء الماهية، وإيمان القلب جزء من الإيمان ليس شرطا له. لكن لعله توسع في العبارة أو جرى على ما جرى عليه جماعة من المؤلفين، ولا الصحيح أن الأعمال الصالحة جزء من الإيمان ليس شرطا له، فإن الشرط خارج الماهية، شرط الشيء خارجه، الوضوء شرط للصلاة والوضوء غير الصلاة، إنما وزان ذلك في الصلاة كالركوع والسجود والقيام إلى غير ذلك، هذه أجزاء من الصلاة. الإيمان الذي في القلب جزء من الإيمان ليس شرطا، وكذلك الذي على اللسان والذي في القلب والذي على الجوارح. نعم. أما الذي على الجوارح في انقياده للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة هذه شروطه، وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها. وجماع الموانع أنها إما شرك وإما بدعة وإما معصية، فالشرك نوعان أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر يمنعه ويبطله بالكلية، والشرك الأصغر والبدعة وسائر المعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية. قال رحمه الله: فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها أن من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا، إنه ليس مجرد القول. وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا، إنما المراد به القول التام والعمل التام، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. وهذا الكلام أيضا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، أنك إذا وقفت على حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفيه مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلابد أن تعلم أن المراد هنا ليس القول مجرد التلفظ باللسان مع خلو القلب عن ذلك وامتناع الجوارح عن القيام بذلك، إنما هذا معناه القول التام، والقول التام هو الذي يكون قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح والأركان، هذا هو القول التام. ولذلك جاءت نصوص كثيرة في إطلاق القول، وهذا هو المراد. لا تظن أن القول مجرد أن يتلفظ المرء باللسان دون أن يكون يعني ذلك ناتجا عن قلب يؤمن بذلك ويعتقده ويلتزمه، ودون أن يكون ذلك أو أن يكون مجردا عن عمل الجوارح. لا، الإيمان يتأثر بهذا كله. نعم. ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص وكونه على السنة، وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه وهي نواقضه، وكذلك الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتها، وكذلك الزكاة والصيام والحج والعمرة وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، وكذلك الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث وهو سببه وانتفى عنه مانعه، وكذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام. وليكن هذا الأصل على ذلك وحكمه في كل دقيق وجليل، فللدعاء شروط وموانع، وللمحبة والحقوق والرجاء والتوبة شروط وموانع، والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها، إنه جواد كريم. إن شاء الله. هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله كما سمعتم يمثل قاعدة عظيمة في باب الأحكام، وسيأتي الكلام عليها بعد أن نتكلم على أجزاء البيت من كلمات ومدلولات هذه الكلمات. فيقول الناظم رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. قوله ولا يتم، قوله ولا يتم أي لا يثبت ولا تترتب آثار الأعمال وغير ذلك، ولا يتم الحكم. الحكم لغة المنع، الحكم لغة المنع، ومنه قول القائل: أبني حنيفة أمسكوا أو أحكموا، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم أي امنعوا سفهاءكم، إني خشيت إني أخاف عليكم وأن أغضب، أي امنعوا سفهاءكم. والحكم كما يقول علماء ينقسم إلى قسمين، وبعضهم يجعله ثلاثة أقسام: حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عرفي. الحكم الشرعي وهو المعروف بالأحكام التكليفية أو الوضعية، الأحكام التكليفية الأحكام الخمسة المعروفة، وهي الواجب في مقابل الحرام، والمستحب وفي مقابله المكروه، والمباح، وهي أحكام الاقتضاء والتخيير. والأحكام الوضعية وهي التي تعرف عند العلماء بالعلة والسبب والشرط والمانع. والمراد بالحكم الذي نحن نتكلم عنه هنا والحكم الشرعي. ومنهم من يقول القسم الثاني الحكم العقلي، وهي أحكام مرجعها إلى العقل. وهناك من يضيف قسما ثالثا وهو الحكم العرفي، وهي أحكام مرجعها إلى العرف. شاهد المقصود في هذا البيت الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط. قوله كل احتراز من وجود بعض الشروط دون بعض وانتفاء بعض الموانع دون بعض، فإن الشروط إذا وجد بعضها وتخلف البعض الآخر لا يكون الحكم، ولا تترتب الآثار على التصرفات التي وجدت، لا تترتب آثارها في العقود والمعاملات وغير ذلك، فلا بد من اجتماع أو استيفاء كل الشروط وانتفاء كل الموانع. فإذا استوفيت أو استوفيت بعض الشروط دون بعض فلا يتم هذا الحكم، أي لا يثبت ولا يؤتي ثماره الشرعية المترتبة على هذا التصرف. قوله كل الشروط احتراز من بعضها، وأما الشروط فجمع شرط، الشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب إلزام شيء أو التزامه، إلزام شيء أو التزامه، شرط فلان على نفسه كذا ألزم نفسه بكذا، أو شرط على فلان كذا وكذا ألزمه بكذا، إلزام شيء أو التزامه. وبعضهم يقول الشرط العلامة ويطلق هذا، أي أن المقصود بالشروط العلامات، ولكن بعض العلماء لا يرى هذا الإطلاق، ويرى أن الشرط الذي هو بمعنى العلامة هو بتحريك الراء، هو الشرط، هو الشرط، وجمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علامتها، ومنه قولهم للحرف الشرطي، فلان هذا شرطي لأنه أعلم نفسه أو علم نفسه بعلامات متميزة يعرف بها عن غيره من الناس، فإذا رؤية الشرطي ولابس هذا اللبس قالوا هذا شرطي. ليش؟ لأن له لبسا متميزا، لأن له لبسا متميزا، علامة تميز بها عن غيره. قالوا الشرط الذي بمعنى العلامة هو الشرط، وجمعه أشراط. أما الشرط الذي هو إلزام شيء والتزامه فجمعه شروط وشرائط، فجمعه شروط وشرائط. هذا تعريف اللغة للشرط. أما في الاصطلاح، وهذه مسألة صلتها أو بحثها يكون في علم أصول الفقه لا في علم القواعد الفقهية، هذه الأشياء كلامي الآن، والتقسيمات والتفريعات للشروط والموانع، الأحكام التكليفية والوضعية إلى غير ذلك، هذه عند علماء أصول الفقه لا علماء قواعد الفقه. فيقولون الشرط هو ما كان، هو ما يلزم من عدمه العدم، أي عدم الحكم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط. ويقسم العلماء تعريف أو تفصيل هذا التعريف يرجع إليه إن شاء الله في كتب أصول الفقه. ويقسم العلماء الشروط إلى أقسام، فمن ناحية الوصف لو نظرنا إلى الشرط من جهة وصفه، منهم من يقول الشروط أربعة: شرط عقلي، وشرط عادي، وشرط لغوي، وشرط شرعي. الشرط العقلي هو الذي يرجع إلى العقل، كقولهم مثلا بالحياة أو اشتراط الحياة للعالم، إذا قلنا فلان عالم دلت هذه الكلمة على أنه حي، لو لم يكن حيا لما كان عالما، فالميت ليس بعالم، والمقصود الميت الذي هو لم يخلق، الذي هو في العدم. أما العالم إذا مات بعد أن كان عالما فلا ينفع عنه العلم، فلا ينفع عنه العلم، فشرط عقلي. وشرط عادي راجع إلى أمور العاد، كمثلا طلوع الصبح معلوم أنه لا يكون إلا بسلم، ما واحد يقدر يطلع أو ينزل، طلوع ما يكون إلا بسلم، فهذا شرط عادي يعرفه الناس من قبل العاد. فلو رأينا رجلا طلع سطحا دون أن يكون له سلم لتسألنا جميعا كيف طلع هذا الرجل، فإذا رأينا السلم موجودا ما تساءلنا، لأن معلوم أنه لا يكون هناك إلا بهذا الشرط. وشرط لغوي وهو مأخوذ من تركيب عربي عرف عند أهل اللغة، يترتب شرط، يترتب على الشرط الجزاء، فقول من يقول لزوجته أنت طالق إذا دخلت الدار، هذا شرط لغوي، معناها معنى هذا الشرط أنها إذا دخلت تحقق الشرط، وإذا تحقق الشرط تحقق الجزاء وهو الطلاق. ومن العلماء من يقول الشرط اللغوي والشرط العادي ليس من جملة الشروط، إنما هو من جملة الأسباب، وممن يقول بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. وأما الشرط الشرعي وهو المراد بهذا البيت أو بالكلام في هذا الموضع، الشرط الشرعي، ف فهو الذي كان أمارة أو كان شرطا بسبب الشرع، لا بموجب العقل ولا بموجب العادة ولا بموجب اللغة، إنما كان شرطا بموجب الشرع. وهذا الشرط الشرعي يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. الشرط الشرعي يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: شرط تكليفي، وشرط صحة، وشرط أداء. هذه ثلاثة أقسام. الشرط التكليفي هو بلوغ الدعوة للشخص، فالذي لم تبلغه الدعوة أصلا غير مكلف بها، وكذلك أيضا بلوغ الحلم والعقل إلى غير ذلك، فإنه ما لم يكن كذلك فلا يكون مكلفا. وأما شروط الصحة وهي التي أيضا الكلام عنها الآن من جملة الشروط الشرعية، ليس الكلام في شرط الأداء ولا الكلام في شرط التكليف، إنما هذا في شروط الصحة رحمك الله. هي بمثال ذلك الطهارة للصلاة، فلا تصح صلاة بدون طهارة. وأما شروط الأداء أو شرط الأداء فهو وجود الشرط التكليفي أولا مع القدرة على إيقاع الفعل على الوجه الشرعي وإيجاده، فيخرج من ذلك النائم والغافل والناسي والمكره إلى غير ذلك. هذا الكلام على شروط. من العلماء من يتكلم أن يقول فيه شروط شرط حكم وشرط سبب تقسيمات كثيرة، ومن المفهوم أو من المعلوم قطعا وبدون يتردد في هذا أن المقصود بذلك الشروط المكملة لمقصودها. أما الشروط المنافية لمقصودها فهي شروط باطلة، وليس كلامنا في الشروط الباطلة، نحن نريد استيفاء الشروط الصحيحة. مثلا رجل عقد على امرأة، فهذا العقد يبيح له ويثمر له الاستمتاع بهذه المرأة ويجب عليه النفقة إلى غير ذلك، فإذا اشترط المرأة ألا يستمتع بها هذا منافي لمقصود العقد. أو باع رجل سلعة على آخر واشترط ألا ينتفع بها، لا يبيعها ولا ينتفع بها، هذا منافي لمقصود العقد، هذه شروط فاسدة. الشروط الفاسدة لا نسعى في استيفائها، نحن نسعى إلى استيفاء الشروط الصحيحة المكملة لمقصود التصرفات لتثمر الثمرة الشرعية من وراء هذه العقود أو من وراء هذه التصرفات. هذا كلامنا في مسألة الشروط. بعد ذلك يقول كل يعني ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الموانع هي أيضا أحد الأحكام الوضعية الشرعية، والمانع لغة هو الحائل، منعك فلان من كذا أي حال بينك وبين كذا، منعت نفسك من كذا أي حجزتها وحرمت عليها أن تفعل كذا. الموانع جمع مانع، والمانع لغة هو الحائل، واصطلاحا هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذلك. إذن بان لنا من خلال هذا أن الشرط هو ضد المانع، الشرط ضد المانع، لأن الشرط يعني هو الذي يلزم من عدمه العدم، أما المانع هو الذي لا يلزم من عدمه العدم ولا الوجود لذاته. والشرط والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، وأما الشرط هو الذي لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأما السبب وهو مكمل للكلام على الأحكام الوضعية، هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. هذا المانع للعلماء فيه أقسام، وذلك بالنظر إلى جهات متعددة، فهناك مانع حكمي وهناك مانع سببي. المانع الحكمي الذي يكون وجود هذا المانع يقتضي فساد الحكم أو عدم اعتماد الحكم، كالأبوة في القصاص